هل يجوز التكسب من الشعر؟ إذا كان الشعر مباح طيب في مصالح المسلمين مؤلف بيع في الكسب مثل الشعر في الأدب الشرعي الأدب الشرعية شعر في الأحكام شعر في الصناعة المباحة ويبيعها الناس مثل ما تباع الكتب المؤلفة. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.